ولا عدوان إلا على الهالكين الظالمين. وأصلي وأسلم على خير الورى أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. كذلك من العبادات المفقودة في العشر الأواخر من رمضان محبة المسلمين لله، أي الحب في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان، انظر إلى تعبير النبي، أوثق عرى الإيمان أي أمتن وأشد عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وليس أدل على ذلك أيضا من قول الله تبارك وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، كيف تكون أمة واحدة وبينها شحناء وبغضاء؟ لا تكون أمة واحدة إلا بالحب في الله. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولن يكونوا شهداء على الناس إلا إذا كانوا أصلا حقا بالشهادة، ولا تتأتى الشهادة إلا بالتماسك والانسياق لطاعة الله ومحبة رسول الله وإزالة الحقد والغل والحسد فيما بينهم. كذلك ربنا تبارك وتعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فإن التقوى تحقق المحبة في الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك، ولا أدل على ذلك من علاقته بخديجة رضي الله عنها لما قال رزقت حب خديجة، فكان النبي مثالا للمحبة في الله، أحب زوجته في الله وأحب أصحابه في الله وأحب كل الخلق لله. لذلك قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما كان خلقه ذلك وصفته عائشة حب رسول الله وأم المؤمنين بقولها كان خلقه القرآن، وليس أدل على خلق القرآن من أن يكون النبي قدوة في المحبة لله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى خلق الله لعباد الله، وأكثر خلق الله حلما بعباد الله، وأكثر خلق الله رحمة بعباد الله، حتى أن المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لما فعل ما فعل وأراد عمر أن يقطع رقبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ولما حدث ما حدث عندما أراد المنافقون دفع النبي من على الجبل ليموت بعد عودتهم من غزوة مؤتة، من غزوة تبوك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لذلك كان أكثر الناس حلما وأكثرهم عفوا صلى الله عليه وسلم. أوصاني ربي بتسع وقال وأن أعفو عمن ظلمني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير مثال. وكان أصحابه كذلك، كان أبو بكر مثالا للعفو ومحبة المسلمين في الله، ولا أدل على ذلك من أن سبعة من المبشرين من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعيد بن العاص وغيرهم، سبعة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد الصديق لأنه كان محببا مؤلفا، كان مألوفا للناس محبوبا بينهم. وكذلك عمر لما صار خليفة للمسلمين صار مؤلفا محببا للناس، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وكذلك باقي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أراد النبي أن ينشئ هذه العبادة المفقودة الآن بين الناس، التآخي بين المسلمين، التآخي، ألف صلى الله عليه وسلم أخا بين المهاجرين والأنصار، ولا أدل على ذلك من المؤاخاة التي تمت بين سعد بن معاذ وبين عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي بينهما. أراد سيدنا سعد أن يكرم أخاه في الله فقسم المال شطرين بينه وبينه، وأراد أيضا أن يعطيه زوجة من زوجتيه، إلا أن عبد الرحمن تعفف. ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله عز وجل رزقهم هذا الخلق الكريم وأعطاهم هذا الأمر العظيم، ولذلك سبحان الله كان بعض أصحاب النبي، لا أقول كلهم، لكن بعض أصحاب النبي قد فازوا بهذه المنقبة فوزا ملفتا للنظر. ولا أدل على ذلك من حكيم بن حزام لما علم أن الزبير بن العوام رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي جميعا مات وعليه 2000 ألف، يعني 2 مليون. قال لعبد الله بن الزبير: ما الدين الذي على أبيك؟ قال: 2000 ألف. قال: علي نصفه. هل هناك صديق هذه الأيام يسدد 1 مليون عن صديقه بهذه الصورة؟ 2000 ألف، علي نصف الدين. ولذلك كان سبحان الله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لأولاده: أعطوا، يعني قدموا المال ولا تعدوا، لا تحصوا ما تقدمون. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: والله ما قدمت شيئا لصديق أو لمحب إلا واستقللته. وقال بعضهم قولا عجيبا، قالوا: إن إعطاء الأخوة في الله أو الإخوان في الله عطاءنا خير من الصدقة على الفقراء. هذا كان قولهم. وسبحان الله، الموصلي لما ذهب إلى بيته وأخبرته الخادمة أن صاحبه جاء فطلب كيس نقوده وأخذ منه ما أخذ دون أن ترجع إليه، قال: إن صدقت فأنت حرة لوجه الله. فلما عد النقود علم أن صاحبه أخذ منها دون أن يستأذنه ودون أن تستأذنه خادمته، أعتقها لوجه الله. أي خلق هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي محبة هذه؟ إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان أسعد ما يسعدهم أن يسعدوا غيرهم على حساباتهم الشخصية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. هذا الذين جاءوا من بعدهم، هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم. أما من سبقوهم، المهاجرون والأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والذين استقبلوهم في المدينة الأنصار ووسعوا لهم وأعطوا لهم ومنحوا لهم، كان هؤلاء أعظم قدوة، ولذلك صدرت منهم أفضل عبادة على وجه الأرض على الإطلاق، وهي الحب في الله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في. وقال سبحانه وتعالى أيضا في الحديث القدسي لما قال: إن المتحابين بجلالي على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم عليها الأنبياء والصديقين والشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي: يا رسول الله، إني أحب قوما ولا ألحق بهم، فقال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فليتنا نعيد هذه العبادة المفقودة، ونحب أهل الصلاح والعلم والتقوى ونلزمهم، لعل محبتنا لهم تكون سببا في نجاتنا معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي لما انتشرت جائحة كورونا وتعرضت المرتبات والأموال للنقصان، تحول بعض الناس إلى الذاتية وإلى الأنانية وقطع المعرفة حتى بالأرحام والأقارب، وقالوا: اللي محتاجوا البيت يتحرم على الجامع، واللي محتاجها ومحتاجين عيالك يتحرم على أخواتك. هذا كلام الشياطين، وهذا كلام مخالف لكلام رب العالمين، لأن الله عز وجل قال: ويؤثرون على أنفسهم. ولا شك أن الإيثار هو عبادة مفقودة هذه الأيام. ليتنا نعيد عبادة المحبة في الله، لعلها تكون سببا في رفع جائحة كورونا والأوبئة والأسقام والأوجاع، ولعلها تكون سببا في فتح المساجد، ولعل محبة الجيران ومحبة الإخوان ومحبة الأقارب والأرحام بعضهم البعض تعيد لنا منهج محمد، فلا نجد بصاصا يخبر عن إخوانه، ولا نجد كذابا يتقول على إخوانه، ولا نجد فتانا يسقط في بحار الفتن إخوانه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يرزقنا محبة العلماء الصالحين، وأن ينفعنا بإخواننا في الدين. أسأل الله أن تكون هذه الجمعة آخر جمعة خارج مساجد الله، وأسأل الله لي ولكم العفو والمغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله لي ولكم الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.